heavy. سمعين يومي كان بكي طاري سامحني بابا كان قصرت باش نجي سمعين ميمتي كان بكي طاري سامحني بابا كان قصرت باش نجي ودي تقول لي بلو كل الفلوس انا ما حشتيش بدي تقول لي فلوس تقول لي فلوس وانا ما حشتيش كل اصحابي وينهم صحت دموع من عينهم وانا بكي كي تحياتي لي كي طلبوني نجيهم في عصفي ايه اشتسوى الشعر اشبيهم يبقى قلبي ليهم مش انا بدي منتي بتقلب عديد مشي في بلهم بليد فرج في فلمهم ايه واخذاني المرض بدو العصب نعدي نهاري ونسيت الفرض باللي عندي الرضي العالي اوه سامحوني حومتي حتى في نومي ما رتاح تكرهت لحيات يا حوها في وحداني سرح فسش بيبي طح مضحك قلوني رجل لي سامح قلب رجع لي صحتي اي عوذني منين عوذني كلامي اي عوذني ليلي اي منحي لسامي سمعيني بميمتين